بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. ونحن في هذه الدروس يعني بفضل الله عز وجل نستفيد فوائد كثيرة ومهمة جدا، نتعلم التجارب ونتعلم الدروس والعبر من هذا التاريخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا في الدرس الماضي مع بطل الإسلام الشهيد نور الدين الزنكي رحمه الله تعالى، ويعتبر عام نكمل الحديث عن هذا البطل العظيم. قال المؤلفون: ويعتبر عام 550 للهجرة عام وحدة وتجمع القوى الإسلامية، عام وحدة وتجمع القوى الإسلامية. فقد استطاع نور الدين أن يضم إلى أملاكه دمشق، وقد كانت في حماية الصليبين. إخواني، هو نور الدين رحمه الله تعالى عرف ما هو طريق النصر، هو الوحدة والتجمع كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاستطاع نور الدين أن يضم إلى أملاكه دمشق، وقد كانت في حماية الصليبين، فاتحدت الشام كلها تحت ملك نور الدين الذي عمل بعدها على التنسيق مع مصر حتى يكون جبهة قوية ضد الصليبيين. ولكن مرضا ألم به أعاقه عن مواصلة طموحاته، فتمكن الصليبيون من إنزال بعض الهزائم بالمسلمين، ولكنه سرعان ما استعاد صحته ليقف للأعداء من جديد. وفي سنة 551 للهجرة فتح نور الدين قلعة تل حارم واقتلعها من أيدي الفرنج، وكانت من أحسن القلاع، وذلك بعد قتال عظيم ووقعة هائلة كانت من أكبر الفتوحات. ولو تابعنا حال عاصمة الخلافة في ذلك الحين لوجدناها محاصرة من قبل السلطان السلجوقي محمد بن محمود بن ملك شاه، ذلك لأن الخليفة رفض أن يخطب له ببغداد. وفي سنة 558 للهجرة توجه الصليبيون بقوة نحو مصر، ولكن نور الدين منع ذلك. ثم دارت الأحداث بالنسبة لمصر ونهاية الدولة الفاطمية كما سبق وصفه في الجزء الخاص بهذه الدولة، حتى تمكن صلاح الدين من أن يحكم مصر. لما تكلمنا عن الدولة الفاطمية أن صلاح الدين الأيوبي بطل الإسلام رحمه الله تعالى استطاع أن يقضي على الفاطميين. وفي سنة 565 للهجرة لما حاصرت الفرنج دمياط، كان الملك نور الدين شديد الاهتمام، قوي الاهتمام بذلك، حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزءا في ذلك، فيه حديث مسلسل بالتبسم، يعني كل من يروي هذا الحديث يتبسم، فطلب منه أن يتبسم ليصل التسلسل، فامتنع من ذلك وقال: إني لا أستحي من الله أن يراني مبتسما والمسلمون يحاصرهم الفرن بثغر دمياط. الله أكبر، لا يتبسم أبدا، كيف يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يتبسم والمسلمون محاصرون في دمياط. وقد ذكر الشيخ أبو شامة أن إمام مسجد أبي الدرداء بالقلعة المنصورة رأى في تلك الليلة التي أجلى فيها الفرنج عن دمياط أو أجلي فيها الفرنج عن دمياط، رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سلم على نور الدين وبشره بأن الفرنج قد رحلوا عن دمياط. فقلت: يا رسول الله، بأي علامة؟ قال: بعلامتي. فقال: بعلامة ما سجد يوم تل محارم وقال في سجوده: اللهم انصر دينك. ومن هو محمود الكلب؟ ويقول: يا رب انصر دينك، أنا عبد ضعيف. يصف نفسه هكذا تذللا وانكسارا إلى الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم انصر دينك، لأنه يقاتل في سبيل رفعة الدين، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذه علامة المجاهد في سبيل الله. لماذا يقاتل؟ ليس لأجل المناصب، وليس لأجل التنافس في المال والتنافس في الدنيا، لا أبدا، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلما صلى نور الدين عنده الصبح، نور الدين لما صلى في المسجد بشره إمام المسجد بذلك وأخبره بالعلامة. فلما جاء إلى عندي ذكر من هو محمود الكلب، انقبض عن قول ذلك الإمام، لم يقل هذه الكلمة. فقال له نور الدين: قل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك، فقال: صدقت. وبكى نور الدين تصديقا وفرحا بذلك رحمه الله تعالى، رحمه الله هذا البطل الإسلامي العظيم نور الدين الشهيد محمود الزنكي. وفي سنة 565 للهجرة سار نور الدين إلى الرقة فأخذها، وكذا للصيبين والخابور وسنجار، وسلمها إلى زوج ابنته وابن أخيه مودود ابن عماد الدين، ثم سار إلى الموصل فأقام بها 24 يوما وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود مع الجزيرة، وزوجه ابنته الأخرى وأمره بعمارات جامعها وتوسعته، ووقف على تأسيسه بنفسه. فلما كانت آخر ليلة له بالموصل رأى رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لها سر، وإذن هو كان كثير الذكر وكثير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاله مع الله سبحانه وتعالى قوي، فلذلك كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له طابت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم طابت لك بلدك وتركت الجهاد وقتال الأعداء، لماذا تركت الجهاد وقتال، هل طابت لك نفسك؟ هكذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فنهض من فوره إلى السفر وما أصبح إلا سائرا إلى الشام. وفي سنة 567 للهجرة وفي أول جمعة منها أمر نور الدين صلاح الدين بإقامة الخطبة في مصر للخليفة العباسي، ليعلن بذلك نور الدين أستاذ صلاح الدين إيمانه العميق بأهمية توحيد قيادة المسلمين. انظروا ماذا فعل، أعلن الخطبة وذكر اسم الخليفة العباسي، لماذا؟ حتى يوحد المسلمين، حتى لا يكون هناك تنازع فيفشل المسلمون بعد ذلك. وقضى بذلك على دولة الفاطميين بمصر، وهو عمل له خطورته في مجابهة الصليبين، وبذلك يكون ملك نور الدين قد امتد من حد نوبة إلى همذان، لا يتخلل بلاده إلا بلاد الفرنج، وكلهم تحت قهره وهدنته. وفي سنة 569 للهجرة توفي الملك نور الدين، ولقلة من يذكر هذا الملك العظيم ومآثيره في التاريخ ننقل كلاما أو ننقل كاملا كلام ابن كثير عنه في البداية والنهاية. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود ابن الملك الأتابك قسيم الدولة عماد بن أبي سعيد زنكي الملقب بالشهيد ابن الملك آق سنفر الأتابك الملقب بقسيم دولة تركي السلجوقي مولاهم. ولد وقت طلوع الشمس من يوم الأحد 17 من شوال سنة 521 بحلب، ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان الكثيرة الكبيرة، وتعلم القرآن والفروسية والرمي، وكان شهما ذا همة عالية وقصد صالح وحرمة وافرة وديانة بينة. لما قتل أبوه سنة 41 و500 وهو محاصر جعبر، صار الملك بحلب إلى نور الدين هذا، وعطاه أخوه سيف الدين غازي الموصل، ثم تقدم ثم افتتح دمشق كما مر معنا في فتح في سنة 49، فأحسن إلى أهلها وبنى لهم المدارس والمساجد والربط، ووسع لهم الطرق على المارة وبنى عليها الرصافات، ووسع الأسواق ووضع المكوس الضرائب، ووضع المكوس بدار الغنم والبطيخ والعرصد وغير ذلك، وكان حنفي المذهب، يحب العلماء والفقراء ويكرمهم ويحترمهم ويحسن إليهم، وكان يقوم في أحكامه بالعدل واتباع الشرع المطهر، ويعقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه، ويجتمع إليه في ذلك القاضي والفقهاء والمفتون من سائر المذاهب، ويجلس في يوم الثلاثاء بالمسجد المعلق الذي بالكشك، ليصل إليه كل واحد من المسلمين وأهل الذمة، كل واحد من المسلمين يستطيع الوصول إليه، ليس عنده حاجب حتى يساويهم. وأحاط السور على حارة اليهود وكان خرابا، وأغلق باب كسان وفتح باب الفرج، ولم يكن هناك باب بالكلية، وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة، وأمر بالتأذين لحي على الصلاة حي على الفلاح، ولم يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده، وإنما كان يؤذن به حي على خير العمل، لأن شعار الرفض التشيع كان ظاهرا بها، وأقام الحدود وفتح الحصون وكسر الفرنج مرارا عديدة، واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنيعة التي كانوا قد استحوذوا عليها من معاقل المسلمين، كما تقدم بسط ذلك في السنين المتقدمة. وبنى بدمشق مارستانا لم يبنى في الشام قبله مثله ولا بعده أيضا، ووقف وقفا على من يعلم الأيتام الخط والقراءة، وجعل لهم نفقة وكسوة، وعلى المجاورين بالحرمين، وله أوقاف دائرة على جميع أبواب الخير، وعلى الأرامي والمحاويج، وكان الجامع داثرا يعني خاليا، فولى نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصلي الذي قدم به فولاه قضاء قضاة دمشق، فأصلح أموره وفتح المشاهد الأربعة، وقد كانت حواصل الجامع بها من حين احترقت في سنة 61 و400، وأضاف إلى أوقاف الجامع المعلومة الأوقاف التي لا يعرف واقفوها ولا يعرف شروطهم فيها، وجعلها قلما واحدا، وسمى مال المصالح، ورتب عليه ذوي الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك. وقد كان رحمه الله تعالى حسن الخط كثير المطالعة للكتب الدينية، متبعا للآثار النبوية، ومحافظا على الصلوات في الجماعات، كثير التلاوة، محبا لفعل الخيرات، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منهم، غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا، لا ليس عنده كنوز ولا استئثار بالدنيا، ولم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضا، صموتا وقورا رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين، ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه، وكانت له دكاكين بحمص قد اشتراها مما يخص من المغانم، فكان يقتات منها، وزاد امرأته من كراها على نفقتها عليها، واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال، يعني هو لا يأخذ زيادة، كما يقول العلماء يأخذ من بيت المال، فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئا ولو مات جوعا، وكان يكثر اللعب بالكرة، فعاتبه رجل من كبار الصالحين في ذلك، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفر وتعليمها ذلك، ونحن لا نترك الجهاد، ولا وكان لا يلبس الحرير، وكان يأكل من كسب يده بسيفه ورمحه، رحمه الله تبارك وتعالى. هذا بطل الإسلام الشهيد محمود نور الدين الزنكي. وقال له يوما قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطان، لا تخاطر بنفسك، فإنك لو قتلت قتل جميع من معك، وأخذت البلاد، وفسد المسلمون. فقال له: اسكت يا قطب الدين، فإن قولك إساءة أدب على الله، ومن هو محمود؟ انظروا التجرد والانكسار إلى الله. من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الله الذي لا إله إلا هو؟ لا ينسب الفضل لنفسه، لا يتكبر، بالعكس هو يتواضع لله سبحانه وتعالى، يقول: ومن هو محمود؟ قال: فبكى من كان حاضرا، رحمه الله تبارك وتعالى هذا البطل. وقد ابتنى بدمشق دارا لاستماع الحديث وإسماعه، قال ابن الأثير: وهو أول من بنى دار حديث، رحمه الله الشهيد نور الدين. وهذه دار الحديث النورية في دمشق، ما زال إلى الآن العلماء والمحدثون يجلسون فيها ويقرؤون فيها حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع عليه جزء حديث، وفيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا السيف، رحم الله تعالى القائل: لم أسعى في طلب الحديث لسمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه، ولكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. نحن لما الآن في هذا الزمن لا نستطيع أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ نتعلل باستماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع الشهيد محمود نور الدين الزنكي رحمه الله تعالى جزءا حديثيا فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا السيف، فجعل يتعجب من تغيير عادات الناس فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلد السيف، أما الناس كانوا يضعون السيف يربطونه على أوساطهم ولا يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الجند بأن لا يحملوا السيوف إلا متقلديها، ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد السيف، وجمع الجيش كذلك يريد بذلك الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان نور الدين الزنكي محافظا على الصلوات في أوقاتها في جماعة بتمام شروطها، والقيام بها بأركانها، والطمأنينة في ركوعها وسجودها، وكان كثير الصلاة بالليل، كثير الابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها. قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية ممن يعتمد على قولهم أنهم دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام أخذ الفرنج القدس، لما الفرنج أخذوا القدس دخل إليها بعض الصوفية ليزوروها، فسمعهم يقولون إن القسيم ابن القسيم، يعني نور الدين ابن عماد الدين نور الدين الزنكي، يقولون هذا يقول الفرنجة: هذا الرجل له مع الله سر، فإنه لم يظفر وينصر علينا بكثرة جنده وجيشه. لم ينصر علينا بكثرة جنده وجيشه، وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل، فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعوه، فإنه يستجيب له ويعطيه سؤله فيظفر علينا. قال: فهذا كلام الكفار في حقه. إذن إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى لا ينصر بالعدد والعتاد والعدة، وإنما بالدين، كما قال سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في غزوة مؤتة: كان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم 200,000، وانتصر عليهم وسيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، استشهدوا كلهم رضي الله عنهم وهم يحاربون وهم يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المعركة قادها بعد ذلك سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وانتصر المسلمون في هذه المعركة. فالمسلمون لا يقاتلون لا بعدد ولا بعتاد، إنما يقاتلون بهذا الدين. وهكذا أيضا هذا الرجل البطل الإسلامي الكبير نور الدين الزنكي يقتدي بالسلف الصالح ويقتدي بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر مدته رحمه الله تعالى حصلت للملك نور الدين الزنكي خوانيق في حلقه منعته من النطق، وهذا شأن أوجاع الحلق، وقد كان أشير عليه بالفصد فلم يقبل وبالمبادرة المعالجة فلم يفعل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلما كان يوم الأربعاء 11 من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن 58 سنة مكث منها في الملك 28 سنة رحمه الله تعالى، وصلي عليه بجامع القلعة بدمشق، ثم حول إلى تربته التي أنشأها للحنفية بين باب الخواصين وباب الخمين على الدرب، وقبره بها يزار رحمه الله تبارك وتعالى نور الدين الزنكي. وكذا كان يقال لابنه الشهيد ويلقب بالقسيم، وكانت الفرنج تقول له القسيم بن القسيم، وهو شهيد لما حصل في حلقه من الخوانيق رحمه الله تبارك وتعالى. واستطاع بعد ذلك صلاح الدين أن يوقف الحملة الصليبية. إن شاء الله سنتكلم في الدرس القادم عن تلميذه بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا معي: جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.